خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام. ونرد ونقول كلنا مع بعض: بالحقيقة قام، قام كما قال، كما أنبأ، كما تكلم بوضوح شديد عشرات المرات عن موته وصلبه وقيامته وصعوده ومجيئه الثاني. النهاردة هنبدأ معاكم قبل ما نقول المزمور بنص جميل يعزينا كلنا من كلمة الله. هناخد بعض الآيات من رسالة كولوسي آخر أصحاح 2، هنقرأ من الآية 20 ونكمل بعض الآيات من أصحاح 3. أصلي إن مسيح القيامة اللي راح يشوف التلاميذ ويزورهم في البيوت المغلقة وخلف الأبواب المغلقة يزورك النهاردة بالكلمات، بالتسبيحات، يزورك النهاردة ويزور كل واحدة وكل واحد فينا بقوة قيامة حقيقية من مسيح القيامة. تعالوا نقرأ الآيات دي مع بعض. بيقول إيه؟ إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس التي لا حكاية حكمة بعبادة النافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الجزء ده اللي هو في آخر أصحاح 2 بيقول إن كنتم قد متتم مع المسيح، في أول أصحاح 3 بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح. فبيقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، في أول أصحاح 3، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. وبعدين بيقول البسوا كمختار الله القديسين المحوين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعا وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى. ويقول قاعدة جميلة قوي: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. وبعدين يربط بين القيامة والناس اللي عايشة القيامة وبين التسبيح، وده موضوع الحلقات بتاعتنا كلها. هنرنم، نرنم ازاي في روح القيامة. هو بيقولك إن كنت قمت هتعيش الحياة دي، ويقول لك قبلها إن كنت مت مع المسيح هترفض الحياة دي، وإن كنت قمت هتعيش الحياة دي. فيقول بعديها: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون، ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. هنا بيربط ربط جميل بين الحياة في القيامة وبين التسبيح. والعجيب أنه الآيتين دول بيتكلموا بوضوح عن التسبيح في العهد الجديد. الآية دي وآية زيها في أفسس 5 يقول نفس الكلام، ويربطه برضو بالقيامة. يعني يقول قبليها: استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. وبعدين يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل بالحر امتلئوا بروح القدس، وأنتم بكل في كل حين مكلمون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. عايز أقول إيه بطريقة عملية النهاردة؟ كنت قمت مع المسيح، فدي حياتك وده تسبيحك. ولا يمكن يسكن المسيح في مكان ما يبقاش فيه تسبيح، لأنه مكتوب عنه أنه القدوس الجالس بين تسبيحات شعب. مش ممكن يكون في قلب ما فيهوش تسبيح. ممكن يكون في مكان مليان ترانيم، مليان تسبيح، مليان نشاط، يكون في فم صوته جميل وموسيقى عذبة وبنسمع صوت التسبيح. بس النهاردة عايز أركز في موضوع القيامة وموضوع حلقتنا النهاردة على السكن الحقيقي اللي يبقى فيه تسبيح حقيقي ويطلع حياة حقيقية قبل التسبيح الحقيقي. عشان كده النهاردة موضوع السكن هو العنوان بتاعنا، القيامة والسكن. القيامة والسكن، سكن المسيح، سكن الروح القدس، سكن التسبيح الحقيقي اللي في القلب. يلي سمعني وحاسس انه في ترنيمة على فمك بس مفيش ترنيمة في قلبك، الموضوع بتاع النهاردة بتاعك. يلي سمعاني وحاسس انه بيتك في صلوات كتير قوي لكن حضور المسيح مش واضح فيه، الموضوع بتاع النهاردة بتاعك. عشان كده المزمور بتاع النهاردة بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. مزمور 84. هقرأ المزمور معاكم، وانتوا بتحبوا المزمور ده وكلنا بنحبه لكن أول مرة نلحنه ونقوله معاكم فهنرنم. مزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور بيقول إيه؟ ما أحلى مساكنك يهوى صباؤوت، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا واليمامة عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها عند مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك، العادين على طول في الحتة دي في السكن ده، إلى الأبد يسبحونك. وده اللي بينبه عليه الروح القدس، أنه عيشوا الحياة دي لأن ده مقامك في المسيح المقام بين الأموات. عيش القيامة بتاعتك فتبقى مسبح إلى الأبد، مكلمين بعضكم بعضا. وبعدين يقول طوبى لأناس عزهم بك، قوتهم بيك، فخرهم بيك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء. ايه ده، هم ساكنين ولا عابرين؟ هم فوق ولا تحت مع الناس في ظروفهم ومشاكلهم؟ هم بيرنموا لانه حياتهم بقت احسن من الناس ومادياتهم وصحتهم وظروفهم مهيئه. قال لا لا، عابرين في وادي البكاء، يصيرون هم يصيرون ينبوعا ايضا ببركات يغطون كل التعليم اللي تعلموه، يزينوا تعليم مخلصهم الصالح. كنت قمت مع المسيح فعلا، تعيش الحياة دي وتزين الخطوات بتاعتك فالترنيمة تطلع مزينة، ترنيمة تطلع تعلن انه في واحد ساكن جوه هو اللي بيرنم. وبعدين يقول آية جميلة يا رب ادهلنا النهاردة في حياة عملية، يذهبون من قوة إلى قوة. فاكرين الرسول بولس بيقول أنا عايش ليه؟ هدف حياته عايش ليه؟ قال لأعرفه وقوة قيامتي وشركة. أنا عايش عشان القوة دي. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. إذا أنت في البرية ولا ماشي ولا بترنم؟ قال لا، أنا هنا قدامه، أنا وأنا قدام الناس أنا قدامه، وأنا في البرنامج وأنا في الشغل وأنا في البيت قولي معايا أنا قدامه، أنا قدامه. مرة واحد كان بيقول لي أنا شوفتك وأنت بتغني بالعود في حفلة من حفلات الإنشاد وكان فيها مسلمين ومسيحيين، وشوفتك على موسيقى مش بتاعتنا وأنت ماسك العود وعمال مغمض عينك وهيمان قوي كده يا أخي كأنك بترتل. فرديت عليه قلت له أنا في أي حتة أنا قدامه وهيمان في أي حاجة. أنا عدت 25 سنة ما أعرفش لا ترانيم ولا صلوات، ما أعرفش غير نص أبان الذي لغاية سني ما كان 25 سنة، ولما ربنا افتقدني بنعمته وغيرني وشفاني من الإدمان وحررني من قيود كتيرة كنتش أعرف ترانيم زي ما حضراتكم عارفين. فكنت أمشي في الشارع أسمع أم كلثوم بتغني لحبيبها أقول له أنت حبيبي على نفس النغمات، وغمض عيني وهيم بنفس النغمات مش حافظ، بس في واحد ساكن جوه بيخلينا تفاعل في أي موقف معاه، يرونا مش قدام الناس ولا قدام النغمات. ما في المقابل عايز أقول لكم على حاجة، إن ممكن تكون حافظ كل الترانيم وبتقولها صح وهيمان فيها بس مفيش سكن، مفيش حياة تاني يوم بتقول إن هو اللي ساكن. يعني أنت كنت حلو قوي في القداس بتاع الكنيسة وفي الاجتماع ليلة العيد بس شم النسيم كان أخبارك إيه؟ تاني يوم الأسبوع ده أخبارك إيه؟ هنا بقى اللي عايش عيشة القيامة، زي ما كلنا بنبكي وننوح على خطايانا يوم 31 ديسمبر بس يوم 2 يناير بنعمل إيه؟ دي الحياة، مش الترنيمة واللحن والطقس والبروجرام الجميل بتاع القيامة هو ده اللي بيقول ان حضرتك قمت من بين الاموات. الكتاب ما بيقولش كده، بيربط بين المسيح اللي قام وانت قمت معاه وسكنه، سكن يرون قدام الله. فين؟ قال في المدينة المقدسة مش على الأرض، مع أنهم ماشيين على الأرض، ماشيين في وادي البكا، ماشيين في وادي الدموع، ماشيين في وادي الألام. عايز أرسم لكم صورتين قبل ما نرنم المزمور ده، مش هكمله معاكم لأن أنا كده كده هنرنمه، بس وقفت عند الحتة دي علشان هقول لك أنه مش بالكلام ولا باللحن، ترنيمة اللي سكنت جواك هي ترنيمة المسيح اللي سكن جواك. بصوا، قبل أسبوع الألام ما يبدأ كنا يوم أحد الشعانين بنتكلم عن دخول المسيح الهيكل. دخل وقال لهم أنا الهيكل ده بتاع الصلاة، والكلام اللي فيه ده ما ينفعش، ممكن نخرجه بره. قالوا لا، ممكن نخرجك أنت بره، الحاجات دي حلوة قوي، الحاجات دي تعودنا عليها وبقالها سنين، أتلخبط لنا الدنيا؟ لا، نلخبط الدنيا بتاعتك. فقالوا له بره، الحاجات دي سكنت هنا، أما أنت مالكش سكن عندنا. فبعد القيامة أنا شخصيا أول ما قريت الكتاب المقدس ولما جيت عند القيامة ما كنتش أعرف إيه اللي حصل بعد القيامة، عملت سيناريو وتخيلت كده بخيالي، أيوة المسيح أول ما هيقوم هيروح الهيكل يقول لهم أهو مش قلت لكم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا، أديني قمت أهو. كنت متخيل، وكنت متخيل أنه يروح لقيافة وحنان ويقول لهم أمرتم بصلبي، طب أديني عايش أهو عشان مش قلت لكم أنا المسيح. ما عملش كده، قلت طب هيروح لبيلاطس، ما راحش لبيلاطس، طب هيروح لهيرودس، ما راحش لهيرودس. ما راح فين المسيح؟ راح فين المكان اللي بيرتاح فيه اللي بيسكن فيه؟ ما هو مشوه من الهيكل. زي ما المسيح قاعد يخبط عليك طول فترة الصوم، خبط على قلبك، خبط على قلبك بقراءات وبعظات وبتأملات وبأفكار وبأحلام وبرؤى، وبواحد يكلمك في الشارع، واحد يديك ورقة فيها آية، واحد يبعت لك آية على الموبايل، وفي الآخر قالوا لا مش عايزينك، اطلق لنا باراباس. فكل واحد قال له أنا عايز باراباس بتاعي، أنا مش عايزك، أنت بتاع المناسبات، بس أنا عايز واحد أعيش معاه، عايز واحد أعيش معاه على طول. فقال له خلاص يا حبيبي أدي باراباس. الصورة اللي عايز أرسمها لكم بقى أنه في الاحتفالات بتاعة الفصح الهيكل مليان الأنشطة، زي ما قلب حضرتك وقلب كل واحد فاضي من المسيح بيعيد، لابس لبس جميل وممكن يعمل حاجات كتيرة قوي شكلها ديني، وهم بيعيدوا قيافة وحنان، وبيلاطس باعت المندوب بتاعه علشان يعيد على رؤساء الكهنة، وحاطين بيلاطس وعمالين يحتفلوا باراباس، وبيحتفلوا بمين؟ باراباس. هم قالوا له اطلق لنا باراباس، فحاطين باراباس بيحتفلوا باراباس. بس مين كان بيحتفل بالمسيح؟ تلاميذ في أوضة مقفولة، وهم خايفين وهم تعبانين وهم غلابة وهم فقراء، هم عندهمش كل مظاهر العيد. بس المسيح جالهم قال لهم أنا وعدتكم، قلت لكم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني، لا أترككم يتامى، أنا جاي لكم، ولما هاجي هتعرفوا يعني إيه قيامة، ولما هاجي هتعرفوا يعني إيه جسد القيامة، وأقول لكم تجسوني، ولما هاجي هاكل معاكم، بس هتلاقوني أنا داخل من الحيطان والبيبان وهي متقفلة، فتعرفوا يعني إيه جسد القيامة، أنا هاجي أزوركم بروح القيامة. اختار لنفسك وانت بتسمع النهاردة بتقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، انت عايش في أي نوع من أنواع الاحتفالات بقيامة المسيح؟ الاحتفالات البرباسية اللي ليها الشكل بس المسيح مش موجود فيها، ولا احتفالات مسيحية والمسيح ساكن في القلب هو اللي بيحط الترنيمة؟ تعالوا بينا نرنم، نقول مزمور 84. لو انت بتحب كلمات المزمور ده هتلاقيها موجودة عندك، وبعد كده ممكن تتابعها على اليوتيوب على الموقع بتاع سادة سبعة. ما أحلى مساكنك يا هو صباؤه تذو سوقا إلى حضرتي يهوى في ديار تاني. ما أحلى ما أحلى ساكنك يهوى صنوف الألحان. هللويا هللويا العصفور وجد بيتا واليمامة عوشا لصغارها للساكنين في بيتك. هم على الدوام يهلل لك. هللويا هللويا طوبى لأناس عزهم بك رتبوا في قلوبهم مصاعد إليك. حلوة قوي للقيامة كنا قلناها معاكم مرة، بتقول أيها النور الذي أشرق على من في الظلمة لينطق ببهائك بل ويبوق سبحوه وزدوه علوا. تعالوا بينا نقول التسبيحة دي مع بعض ونشوف المعاني الجميلة اللي فيها، اللي بتحكي الترتيب بتاع الأحداث كلها من الصليب إلى القيامة. ترجمة بعظمة سقط الشيطان وبالاضطراع رفع الإنسان وبالنعمة أخذ الإيمان فانشروه وزدوه علوا شجرة الصوار بغرست فاقتلعت شجرات الموت وعصى ابن الله أفرخت سبحوه غسلوه علوا دفنوا الثمر الحلو في مر وقبر تلات أيام ظهر لأنه بلا فساد ولا شر ومزدت الإنجيل بالتوراة يا من صار بشرا وهو الله سبحوه وزدوه علوا أنزلت معك السمائين وأصعدت معك الأرضين وجعلت البشر للقبر فنزلت يا ابن الله قبري وقمت وبدأ بك عمري سبحوه وزدوه علوا تعالى آدم فردوسا عود يا حواء إلى سكنك أعاد الله تاني خلقك سبحوه وزدوه علوا حبك أنزلك لنا فصرت بشرا مثلنا بلا خطية لتموت عنا سبحوه وزدوه علوا طاهرة سبحوه وزدوه علوا بحبك حملتنا وبدمك سترتنا وبروحك أنت لنا سبحوه وزدوه علوا بنعمتك جبلتنا وخلصتنا وتسير بينا وبنعمتك ستأتي إلينا سبحوه وزدوه علوا بالسبت الراحة لإتمام الأعمال ونهاية للحياة من هو هذا يا فعلا. تعال زور البيوت اللي اتقفلت على أحزانها، على مخاوفها، على أتعبها، لكن مستنينك. كانوا قافلين لكن مستنين، قافلين لأنهم بطلوا يبصوا تحت وسابوا له هو تدبير حياتهم. فجي المدبر. يا ترى أنت عايز مين النهاردة؟ يا ترى أنت مشتاق لمين النهاردة؟ يمكن ملامح الأولية اللي رسمناها حددت ملامح حياتك اللي أنا ما عرفهاش، بس هو عارفها وشايفها. مين اللي ساكن؟ باختصار، احتفالاتك تعبر عن محبوب القلب واللي ساكن جوه القلب. طريقة احتفالك بأي عيد، مش بعيد القيامة بس، بأي عيد ديني، طريقة احتفالك بالعيد تحدد مين الغالي، مين المحبوب، مين اللي ساكن، مين اللي بيفرح. يعني لو سألتك سؤال النهاردة، مين اللي فرحك اليومين اللي فاتوا؟ مين اللي يفرحك؟ ده أنا مش عايز أنزل بالسؤال وأقول إيه اللي بيفرحك. ممكن يكون اللي بقى يفرحك أشياء، تعرف اللي بتفرحه أشياء، أشياء تانية بتحزنه. يعني لو بيفرحك لبس أو أكل أو شرب أو موقف، مواقف تانية وأشياء تانية تسرق الفرحة منك. لو بيفرحك إنسان على الأرض، مخلوق زيك، هو اللي بيعمل لك العيد، هو اللي بيعمل لك الفرحة، فكونه مش موجود انت حزنت، كأنه المسيح ما بقاش موجود. يبقى هو ده اللي ساكن في القلب على طول كده. الكتاب المقدس هو المراية اللي لما اشوف نفسي فيها ما اكذبش وعيني ما تكذبش، بس ممكن اشوف واكسر المراية عادي جدا. ممكن المسيح يجي يزورني يقول لي مش هو ده، اقول له لا حضرتك بره، والحاجات دي اللي انا اتعودت عليها دي اللي مفرحاني. فقالوا له بره وقالوا له كل ده الحاجات دي اللي مفرحانا، خلي الفلوس زي ما هي، موائد الصيارفة زي ما هي، باعت الحمام زي ما هم، التجار اللي بيتاجروا جوه بيغيروا العملات زي ما هو. قالوا احنا زي ما هم، احنا مش عايزين تغيير. المسيح كان دايما وهو ماشي مع التلاميذ يغيرهم، غير افكارهم، مش هو ده، مش هو ده، مش هو ده. قيل لكم اما انا فاقول. انتوا عندكم مقاييس، لكن انا عايز اسمو بالمقاييس بتاعتكم. وبعدين بعت الروح القدس عشان يسمو بينا كلنا ويغير ويحول حياتنا كلها. يذهبون من قوة إلى قوة. هو جه النهاردة علشان يعمل كده. من فضلك اسمع الكلام اللي جاي ده، أهم كلام النهاردة في الحلقة. مين ساكن في قلبك في ضوء اللي احنا قلناه ده، في ضوء اللي بيفرحك؟ مين ساكن في قلبك؟ تعرفوا قال إيه في الآية النهاردة؟ قال الطمع عبادة أوثان. يعني في وثن جوه، أنا عايز دي، هي دي المعبودة بتاعتك، أنا عايز ده، هو ده المعبود بتاعك. بوضوح شديد جدا، احتفالات، بس اللي ساكن جوه في الاحتفال ده في قلبي هو الوثن أو الصنم. قال يا جماعة كنت قمت بجد، عمالين تقولوا احنا قمنا قمنا قمنا مع المسيح، صلبت فأحيا أنا، قام وأقامنا معه وأصعدنا معه وأجلسنا معه في السماوات. طب حلو، أنا مصدقك، بس إن كنت قمت مع المسيح فلو سمحت أطلب ما فوق حيث المسيح جالس. فحضرتك طالب مين النهاردة؟ طالب إيه؟ أيوة عايزين ترنيمة. ليه؟ علشان المسيح اللي جوايا مليني شوق لحياة التسبيح. المسيح اللي جه سكن في جوايا في قلبي جاب السماء وعمل العرش بتاعه جوه، فأنا مشتاق أعيش الحياة دي على طول. ما أحلى مساكنك. وبعدين يقول طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. طوبى للساكنين في بيتك، اللي سكن وانت سكنت فيه وعملته بيت لي الى الابد يسبحونك. التسبيحه ما تخلصش ابدا ابدا. تيجوا نرنم تاني؟ تعالوا نقول حاجه انتوا عارفينها، ممكن ما تلاقوش تايتل بتاعها تحت، عشان انا النهارده هرنم كتير معاكم. هنقول زيدوا المسيح زي ما قلنا، سبحوه وزيدوه علوا. والمزمور بيقول وازيدوا على كل تسبيحك. نقول قولوا قام والموت ملهوس سلطان. يا رب واحنا بنقول كده الموت ملهوش سلطان، كنا موتنا معاك، نرفض الموت، نرفض اللي بيجيب لنا الموت، نرفض اللي بيجرجرنا للموت. حاجتين هنعملهم النهاردة اللي احنا قرينا الآيات بتاعتهم الأول. كنت موت مع المسيح، محدش يفرض عليك موت تاني، تقول له لا. وإن كنت قمت مع المسيح تطلب المسيح عايز يديهولك، تطلب اللي فوق، تطلب كل ما هو سمائي. يزيد المسيح فيك النهاردة، أقول أمين، فيزيد التسبيح في حياتك وفي بيتك. الموكب العجيب ده اللي ماشيين فيه، ماشيين بيهللوا وفي موكب القيامة وكل واحد شايل صليبه. كذا حد يسألني من إخواتنا المرنمين، آخرهم أخويا ماجد عادل البيت اللايف، قال لي يعني إيه يمشوا بصليب قدامكم؟ قلت له حاضر، ونسيت أقول له الفكرة دي بس أنا بقولها عشان كلنا نستفاد بيها. قال إن أراد أحد أن يتبعني فليحمل صليبه في أسبوع الألام وينكر نفسه ويتبعني، صح؟ الآية كده؟ قال يحمل صليبه قد إيه؟ كل يوم، وماشي على طول كده. طب وماشي كل يوم في روح القيامة بعد ما المسيح قام، ولا ماشي في روح الصليب بس؟ اتنين مع بعض، خط متوازي في حياة المؤمن عجيب. اوعوا تفتكروا ان احنا بعد ما احتفلنا بعيد القيامة خلاص الصليب نسيناه، ده كان يوم الجمعة الكبيرة والحزن والألم. لا لا لا، بص الكتاب ما بيقولش كده. الكتاب بيقول انه كل يوم كل حين نسلم للموت لكي تظهر حياة المسيح فينا. كل حين أنا كل يوم شايل الصليب بتاعي. يعني إيه شايل الصليب بتاعي؟ يعني مراتي اللي معكنين عليها هدي الصليب بتاعي شايلها كل يوم. طب افرض واحد مش متجوز، أيوة أمي معكنين عليها بهدي الصليب بتاعي ولا المرض بتاعي؟ لا لا، مش هو ده، مش هو ده خالص. وليه شايل الصليب بتاعي؟ أداة موتي اللي عينها لله، هل هو ده هموتك بيه؟ يعني إيه موت؟ موت الذات، موت الكبرياء. أداة الموت بتاعتك أنت شايلها وماشي كل يوم، كل يوم في إماتة وكل يوم في حياة، كل لحظة في موت، كل في لحظة في حياة. هو ده البطل اللي ماشي مع المسيح في روح القيامة، مش اللي سايب الصليب بتاعه، مش اللي سايب أداة الموت بتاعته وهرب منها وعايز يقول هللويا المسيح قام. لا، النهاردة بيقول لك أنه في كل حين أنت تحمل الصليب، وفي كل حين أنت محمول بروح القيامة مع يسوع المسيح. معنا تليفونات. ألو؟ الأخت بجدة؟ أهلاً بحضرتك. مساء الخير. ألو؟ ألو أخ ماهر؟ حضرتك على الهوا؟ أيوة، ازيك يا أخ ماهر؟ اتفضلي. منور الشاشة. أيوة. احنا من فضلك يا أخ ماهر، كنت عايزة أسألي. المسيح أنا يعني أنا مسلمة له حياتي. وبصلي وبقول له يا رب انا نفسي فعلا اكون بنتي ليك واعرف ان انا ارضيك، بس حاسه فعلا زي ما انت كنت بتتكلم في المزمور ان هو مستكن. فاعمل ايه السكه؟ نفسي بجد اعرف. طب جميل، ده سهل قوي ومشكره قوي. ده نسمع تليفون تاني ونرد على حضرتك يا اختي ماجده. الو، ايمن. الو، اهلا اهلا بحضرتك، اتفضل. انا بس عايز اشارك في ما احلى مساكنك. اتفضل. قالت التدريب اللي انت عملتها، والبس سكن السماء. الشخص اللي قادر يلبس سكن السماء البريه دايما في ظهره. صح، فمش فارق معاه حاجه غير ان يكون هيمان في الروح. امين يا حبيبي، ربنا يديلك يا امين. انا حبيت اشارك بانه كل حد عاوز يسبح يعني يلبس سكن السماء في البيت، يلبس سكن السماء في الشارع. ده صحيح يا امين، شكرا يا حبيبي، ربنا يدينا الحياه دي. أي أخت مجد، سهل قوي. بص المسيح بيقول أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين بس. قبلوا يعني إيه؟ يعني قالوا تفضل، يعني قالوا له البيت بيتك. زي ما بنعملها بطريقة عملية مع حد بنحبه، أنا لما بحب حد أنا بفتح له قلبي، ولما بحب حد وبرتبط بيه بفتح له بيتي، ولما بحب حد بفتح له وقتي، ببقى مشغول بيه حتى الوقت كله بدهوله. أهو برضو المسيح كده، فأنا بقول له تفضل ببساطة جيدة جدا. لكن ممكن أسكن حد أنا بحبه نص نص وأحطه في البيت وبعدين أسيبه وانشغل بحاجة تانية. هو ده اللي بيتعبنا، إن أنا بقول له تفضل وبعدين بفرد له مساحة قد كده، فتبقى المساحة دي بس هو لما بيجي فيها بيجي بترانيم السماء وبيجي بأفراح السماء وبيجي بقداسة ونور السماء، فتبقى منطقة صغيرة سوريا اللي منورة في حياتي. والباقي ده كله مش معناها انه انا مش فاهم او مش عارف زي ما حضرتك قلت، لا، انه معناها ان انا ما كملتش. فيلا نبدأ معاكي ونكمل كلنا ونقول له تفضل النهاردة في الاماكن اللي ما دخلتش فيها بروح القيامة. امين. هنعتبر كلنا عندنا مساحات فاضية في قلوبنا، الدليل انه لما بنعيش حياة القيامة بفرح حد كده وده بيفرح حد كده، بس مش فرحة القيامة والمسيح في الوسط في المركز في العرش مالي القلب مالي العين مالي الودن. فببساطة النهاردة نعمل زي التلاميذ اللي رفعوا عينيهم وما شافوش غير يسوع المسيح وحده. تعالي نقول له تفضل مع بعض، تعالوا نقول مع بعض لكل واحد ساب الأفراح وساب وسائل الفرح والتسبيح ويأسان وحاسس انه ملوش رجاء، تعالوا هقول معاكم بتين ترنيم من ترنيمة كلنا عارفينها، بتقول قوم نزل عودك من على الصفصاف واستل نشيدك زي السياف، اضرب بيه كل موت النهاردة، اضرب بيه كل كسل. وغني معانا أنشودة القيامة، خل المسيح يقومك واسمعها منه هو بيقولك وبيقولك قوم رنم، قوم رنم، الترنيمة ليك. مش رنم يعني تفتعل الترنيمة، رنم يعني استلم الترنيمة. خدوا بالكم مفيش على الأرض ترنيم، ترنيم ده لغة السماء، لغة السمائيين. مفيش إنسان يعرف يرنم، مسيح بس هو اللي يعرف يرنم فيك، لأن هو اللي بياخد الخليقة كلها بالتسبيح لله، هو اللي بيجمعها لله. ومنزل عودك من عصف صاف، واستل نشيدك زي السياف. ومنزل عودك من عصف صاف، واستل نشيدك زي السياف. ومرنم تاني قوم، ما انتش وحداني قوم. ومرنم تاني، ما انتش وحداني. الرب سنيدك والعدو خواف. اتحرك والمينا تشاف، والريس جنبك ماسك الخطاب. مركبنا اتحرك والمينا تشاف، والريس جنبك ماسك الخطاب. البر امان طول ما الايمان، البر امان طول ما الايمان. نغماته في قلبك عالين ونضاف. قوم رنم، قوم رنم، قوم رنم، قوم رنم. الرب يردك والريشة في يدك، الرب يردك والريشة في يدك. وإلى أوزار زي المكتاب، راجع بغنايم وغصبات، والمركب عايم بالخير أصناف. راجع بغنايم لولي وغصبات، والمركب عايم بالخير أصناف. عمال بيرتل عودك بيهلل، عمال بيرتل عودك بيهلل. فرحك يا سماوي ملهوش أوصاف. يلا استخدم الامكانيات اللي ربنا اداها لك زي المجداف. ايه المجداف بتاعنا؟ الايمان والرجاء، وقلبك ممتلئ بالمحبه. اعظم ما فيهم المحبه، انا بحبك يا رب. ده ايماني البسيط اللي هد حبه الخردل بحرك بيه المركب بتاعتي حركه صغيره قوي، زي ما قالوا النهارده. افتح قلبي واقول لك تعالى اتفضل. وكل رجاء ان قوتك، ان حضورك، ان نعمتك، انه عمل روحك القدوس هيكمل تحرك. معنا تليفون. عامر من الأردن، اوعى تكون انت اللي انا عارفه. اهلا اهلا يا عامر، كيف الصحة يا حبيبي؟ اهلا اهلا. ما تعلمتش اعيش ولا خايف ولا احدد يا حبيبي. يا عامر ازيك يا حبيبي؟ ما تعلمتش اواجه عاصف ولا طاول جناحاتي. هللويا. كلنا ساكنين في حصون الصخر يا اخ ماهر. يا حبيبي شكرا شكرا. ترنيمي هاي بتذكرني دائما لما بقود اجتماعات في الاردن، بتذكرني في الوضع الطبي اللي اخونا وحبيبنا الاخ ماهر كان. يا حبيبي اشكرك يا عامر، سلم على الكنيسه كلها في الاردن. التعب ووصف الحزن الكفات هاي الكفات. انا بتوجهت انه الاخ بعد ما فتره بسيطه صار من هاي الترميه هل هيك على الهواء، لانه فعليا لما بنشوف الكلمات هاي بنشوف التعزي الكبير من خلال اخونا وكيف الله تعامل مع اخونا من حسب زي ما بحكي الكتاب الذي معنا اقوى من الذي علينا. نعم يا شعور رؤوسكم محصاه لن يمسكم يمس حدقة عيني. الله يباركك يا عم. الله كتبنا ورصدنا على كفي يا اخ ماهر. انا بس انا مستمتع اني بسمع البركات الكبيره اللي الله بتلحى من خلالك ومن خلال قلبك ومن خلال لسانك ومن خلال الشفاه يسوع اللي بيطلع من خلالك. شكرا يا عامر، شكرا يا حبيبي. سلم على الكنيسه كلها اخواتنا في الاردن واقول لهم عيد قيامه مجيد وافراح قيامه مجيده تملى القلوب والبيوت والكنائس. ناخد تليفون تاني ونكمل ونقول ما تعلمتش عيش وانا خايف مع عامر. كيرلس من المنيا، اهلا بيك يا كيرو. انت على الهوا يا كيرلس. الو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وطي التلفزيون عند حضرتك يا كيرلس واحنا سامعينك. اهلا اهلا. ايوه ازيك يا اخ ماهر، اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بحضرتك. منور الشاشه كلها. ينور المسيح. ودايما في ارتفاع، وترانيمك اللي بتقودنا للنصره دايما. ترانيم المسيح كلها حبيبي، ما حدش عنده حاجه. انا عايز اشارك بحاجه بسيطه عن اختباري. اتفضل. شارك يا كيرلس، اتفضل يا حبيبي. عايز اشارك بلمحه بسيطه عن اختباري. انا كنت مدمن مخدرات وكنت بمشي في طرق وحشه، والرب اتعامل معايا وكنت انسان بشع جدا، والرب اتعامل معايا من 3 سنين يا حبيبي، وبقيت انسان تاني خالص وبقيت خادم متفرد، والرب نقل حياتي من الضلمه للنور. ربنا يكمل يا كيرلس. وعندي طلبه صلاه وترنيمة. طلبة صلاة لأخويا من الرب يعمل معاه معجزة، لأنه محتاج عملية تغيير مفصل، وأصلي من الرب يقدم له الشفاء ويشفيه. اسمه إيه يا كيرلس؟ ونفسي أسمع ترنيمة راجعين للمدينة. أخوك اسمه إيه يا كيرلس؟ شنودة وليام. آمين. كل المشاهدين يصلوا. هو عمل عملية الغضروف ومحتاج عملية ثانية تغيير مفصل. آمين يا حبيبي، نصلي لأجله. وكمان نصلي لأجل أخونا علي الهلباوي، عامل عملية الغضروف مرتين. ومحتاج صلوات المشاهدين اللي شافوه معانا في حفلات الانشاد. اخونا علي كمان بيطلب صلواتكم ان رب يشدده ويلمسه ويشفيه. تعالوا نقول مع بعض ما اتعلمتش اعيش وانا خايف. اني ابص ورايا، لا لا لا فحصون الصخر ولي جناح الناس، انا بصنع من صخر يسوع للرقاب للناس، انا ساكن فحصون الصخر انا ليا الناس، انا بصنع من صخر يسوع للرقاب للناس. ولا ما اتعلمتش اخلي علو يشوفني بدون تسليم، دي في ايديك، ارفض قول لا. هو ده اللي ابتدينا بيه الحلقه، قول لا. ان شاء الله تكون صغيره قد كده، بس قول لا. قول لا فيها خطوه، قول لا اعلن بيها ايمانك، قول لا اعلن بيها رجائك، بس اتحرك بلا واحده، هو هيكمل بكل النعم اللي ما قدرتش تقولها في حياتك. عشان كده ما قالش هو هيشدك، قال استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. طب ما انت سايبني بتنور ليش، قول لا، اعمل خطوه واحده. ان كنتم قد متتم مع المسيح، بينوا ده بخطوه، قول لا للموت. انت بتمد ايدك للموت تاني وتاخده وتحطه جوه، وبعدين تقول المسيح مش ساكن في قلبي. لا تحزنوا الروح القدس الساكن فيكم، ومش الحاله هي اللي هتاخد مني الفرح. قلت لكم انه لو حاله هتجيب لي الفرح، حاله تاخد مني الفرح. عشان كده مع أخونا عامر بنقول إنه مش الظروف اللي تجيب لي الفرح، ولا الظروف اللي تخليني أحزن. هو عارف إنه لما اتكتب الترنيمة أنا ساكن في حصون الصخر، أنا منطرح على الأرض ومش قادر أقوم أقعد على كرسي، لا أكتب ولا رنم ولا كان عندي صوت. لكن مش الحالة اللي بتاخد منك التسبيح، ولا الحالة اللي تاخد منك الفرح أبدا. لكن إذا رفعت عينك، رفعت قلبك بمساحة قد كده من الإيمان، حبة الخردل صغيرة خالص قد كده، بس قول له يا رب عايزك، قول لا للموت. قال لهم ارفعوا الحجر. قالوا احنا جايبينك عشان تقوم ميت، تقولين ارفعوا الحجر؟ ايوه، الدور اللي عليك انا مش هقوم بيه. ارفع الحجر وانا هقوم الميت اللي جوه، العازر اللي ميت جوه. ارفع الحجر وانا احط الترنيمة. ارفع الحجر وانا اوريك قدرة المسيح ان يقيم اللي مات ونتن وعفن وجسده تحلل. يقوم ازاي ده ويتحلل ازاي وهيبقى جسده شكله ايه؟ قال فعاد وعمله وعاء اخر، هو بس جسد تاني. عشان كده في القيامه في جسد تاني. اقرا كورنثوس الاولى 15 بالتفصيل. واحد كان بيسالني امبارح بيقول لي يعني ايه هيبقى في جسد روحاني؟ ما هو يا روح يا جسد. قلت له لا، كورنثوس الاولى اصح 15 بيقول انه في نوع تاني من الاجساد احنا ما شفناهوش، بس شفنا عربونه في المسيح اللي دخلوا الأبواب مغلقة وكل وشرب وقال لهم جسوني، تعال يا توما، تعال هات أصبعك في الجرح، تعال هات صباعك وحطه. هو ده اللي المسيح ممكن يدهولك. أنت زي ما أنت بنفس لبسك بنفس عميصك بنفس الشكل بتاعك، بس المسيح هيعملك واحد تاني. الظروف ما تحزنكش ولا ظروف تفرحك. تقدر تقول لا للموت، تقدر تقول نعم للقيامة كل يوم وانت ماشي نفس الرحلة. عايز ارنم تاني النهاردة، قبل ما نرنم ونسبح بقيامة المسيح اكتر، عايز اجيب واحد في ايدينا بنصلي لاجله، شاعر انه ظروفه نزلته لتحت، شاعر انه تجربة صعبة قوي قوي، عايز يقول معانا في الحلقة دي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي بإيماني اللي مالي يدي. أنا إيدي صغيرة وإيماني قد حبة الخردل، بس أنا ماسك فيها وممتلئ رجاء بهذا الإيمان البسيط، مع أنه ما عنديش غيره، هو ده اللي مالي إيدي دلوقتي. تعال أقول معانا اللي شاعر بإحباط، شاعر أنه لسه القيامة ما ديتكش دفعة وقوة وسندة ورفعة، تعال أقول معانا بإيمان وبرجاء هعدي. قولها قولها قوليها قوليها وانت سمعاني دلوقتي، قوليها في قلبك، هعدي. مش هعدي لأنه عندي قوة، هعدي لأنه رب قوتي. مش هرنم لأنه أنا بعرف أرنم، لأنه هو نشيدي. مش هخلص لأني بعرف أخلص نفسي من اللي أنا فيه، لأنه هو خلاصي. أول تسبيحة في الكتاب المقدس، الرب قوتي ونشيدي، هو تسبيحتي وقد صار لي خلاصا. تعال أقول معانا هعدي هعدي. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي هعدي الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي وهتعدي ألماتي وكل ضيق أنا عشتها، هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها، هعدي وهتعدي ألماتي وكل ضيق أنا عشتها، أيوة هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها، وأضمر صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر إن أنت حي وقمت من بين الأموات، هطهر صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر إن أنت حي وقمت من بين الأموات، أمنتك وأمنتك على كل ما عندي، وأماني وإيماني في الوعد يا سندي، أنا أمنتك وأمنتك على كل ما عندي، وأماني وإيماني في الوعد يا سندي، وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي، هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي، وأديني فارد إديني بصلب وغالب كما المسيح، في القبر مستني فجر وقيامتي جياني التسبيح، وثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي، وثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي، وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشي، هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشي، كلنا في لحظة ما هيجيني وقرع وبجسم جديد روحاني ما جيت هشوف وعيش معاه امين امين. يا اللي قلت هتعدي اوعى تتنازل عن الكلمه دي النهارده، خليها النشيد بتاعك، قولها عدي. بص على المسيح المقام. بولس الرسول قال لتيمساوس وهو تعبان ومجهد ومنهك والخدمه تعباه والغربه تعباه، قال له انظر الى المسيح المقام، قال له بص على المسيح وخد منه النصره على الموت وعلى كل اللي بيحاوطك. قول النهارده هعدي، بس مش وانت باصص على امكانياتك، اوعى. قول ترنيمتك وانت باصص عليه، قول النغمه بتاعه ايمانك وانت باصص على قوته. ناخد تليفونات ونرنم تاني. جنت، الو، اهلا اهلا. ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. انا الاول بشكر ربنا على قياده الروح ليك ومسحته. امين، ربنا يقودنا كلنا. شكرا. انا عايزه بس اضيف اول حاجه بس تعليق، يعني اتفضلي. ان مهما كان في ضلمه وفي غور، في لازم يكون قيامه، لازم احنا ازاي ان احنا بنسخر يسوع، ان ما ينفعش حاجه تكسرنا، ومفيش حاجه تخليني ابطل تسبيحي وابطل اصراري التحديه قدام ابليس. وما ابليس بيبين لي ان مفيش نتيجه لقراراتي، بس اكيد في قيامه. أكيد بعد الظلمة أكيد في نور، أكيد أكيد طبعا. أنا بطلب الصلاة. شكرا يا جنات، أمين أمين. معانا كمان تليفون، هاني من أسيوط. مساء الخير يا أخ ماهر. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك. سنة وأنتم طيبين. شكرا. وأنت طيب، أسيوط كلها بتمس على حضرتك. شكرا يا حبيبي، شخص رائع والنعمة ظهر عليه خالص، يعني يا رب يسمع منك ويعمل كده في حياتي. ربنا يباركك. أنا عندي مشاركة بسيطة بس. اتفضل اتفضل. في اوقات كثيره من همومنا ومشاكلنا وظروفنا دايما بنبقى عند الجابر، بنبكي في اوقات كثيره ما بنشوفش يسوع القام من بين الاموات. في التوقيت ده نقدر نقول للناس يسوع ليس هو هنا لكنه قام. ولكل حد شايف يسوع الميت زي ما شافته مريم، حست انه البستان الضعيف، لا، يسوع المسيح هو الحقيقي الاله الحي اللي يقدر يشيل مشاكلنا وظروفنا وظروف بلدنا ويحفظ بلدنا الوقت اللي جاي. امين. انا مبسوط خالص اني عملت معاك المشاركه يا اخي ماهر، ربنا يباركك، مستنيك ومنتظرنك في قصه الوقت اللي جاي. امين. قريب يا هاني. شكرا شكرا يا حبيبي. شكرا خالص. الله يبارك. الله يبارك. عايزين نرنم بقى، قلنا هللويا، لازم نرنم. تعالوا نقول مع بعض، نهتف للرب نفرح باسمه، فالمسيح الرب قام، يسوع قام. تعالوا نقول الانشوده دي مع بعض. نهتف للرب نفرح باسمه، له سلطان الموت وأعطى الذين خوفا من الموت عاشوا عبيدا ونادى بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وأعطى الذين خوفا من الموت عاشوا عبيدا نهتف للرب نفرح باسمه فالمسيح الرب قام يسوع والحياة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب الإله نبتهج ونفرح فيه بالقيامة والحياة نهتف للرب نفرح باسمه فالمسيح الرب قام يسوع قام نهتف للرب نفرح باسمه فالمسيح الرب قام ناخد تليفون تاني قبل ما نرنم. اهلا اهلا اخونا عبد السميع. مساء الخير. اهلا بحضرتك. ماهر معايا؟ ايوه مع حضرتك. اهلا اهلا. معاك سامي عبد السميع، مش فاكره تكتبني ولا لا. اهلا اخويا سامي. معظم مداخلاتي معاك في برامج سياسيه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انت لسه ما تعرفوش ان احنا اصدقاء عن طريق البرامج دي، بس انا متابع دايما صوتك الرنان. يا رب يخلي حضرتك الهادي ويعني الترنيمتين اللي انت قلتهم في الاول حقيقي حقيقي اسعدوني لانهم بيبعثوا على القوه في الظروف الكئيبه اللي احنا فيها، الظروف اللي كل الناس فيها خايفين اقباط ومسلمين. ده حقيقي اخويا سامي. يعني احاول افكرك بيا، انا اتعرفت عليك عن طريق شريف. اهلا وسهلا، ازيك يا اخويا سامي؟ اهلا بيك. اهلا بيك. انا سعيد جدا جدا ان انا كلمتك النهارده وعملت معاك المداخله دي، وكلمات الترانيم بتاعتك دايما بتمس القلب. ربنا يملأ قلبك يا حبيبي بالفرح وعيلتك الكريمه ويخلي مصر كلها يعني مليانه افراح بالقلوب اللي زي حضرتك. امين يا رب. آمين. يا رب. امين ويحفظها على طول يا رب. يا رب دعواتنا كلنا لكده. معانا كمان اختنا فيبي. الو الو مساء الخير يا حماد. مساء الخيرات، اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. نستنى حضرتك طيب يا حضرتك سمير. بخير. احنا شكرا. بنحبك خالص وبنفرح لما بنشوفك. ربنا يزيدك محبه وفرح. انا وطي التلفزيون عند حضرتك بس شويه، اسمعينا من التليفون بس. شكرا. انا بحبك خالص يا اخي ماهر. يا رب يخلي حضرتك البرنامج عشان نسمعك. شكرا. ايوه يا اخي ماهر اتفضلي. صدقني احنا بنحبك وبنستنى البرنامج عشان نسمع حضرتك. امين امين امين. شكرا. احنا النهارده بنشارك معاك في البرنامج بالسكن والقيامه. ايوه يا رب. عايزين عايزين تصلي من اجلنا ومن اجل اسرتي كلها، جوزي واولادي، ربنا يرفعنا ويشددنا في الايام دي اللي كلها ضعف وبتخلينا نضعف. امين يا رب. شكرا شكرا. ربنا يملى بيتك ويجعله سكن في قلوبكم وفي العيله بافراح القيامه والتسبيحات. كنت كاتب كلمه اخويا سامي فكرني بيها على الفيسبوك من يومين كده، قلت وهو صغير كان بيكره اليهود عشان صلبوا المسيح، وبعدين لما كبر شويه بقى بيكره البروتستانت عشان كان ارثوذكسي، وبعدين لما كبر شويه بقى بيكره الكاثوليك عشان بقى بروتستانتي، وبعدين لما بقى كاثوليكي بقى بيكره السلفيين عشان بقى كاثوليكي، بس لما مات مع المسيح وقام بقى بيحب الكل عشان بقى زي سيده اللي بيحب الكل وبطل يكره. عايز اسالك وانت بتسمعني دلوقتي، بتكره اي نوع او انت من اي نوع؟ انا مش قادر اقول نحب اخواتنا المسلمين لانه ده اللي المفروض الطبيعي، اوعوا تقولوا على تطبقوا التطبيق بتاع حبوا اعدائكم، مفيش حد عندنا اعداء من بشر خالص، التطبيق مش بتاع الايدي خالص، حب اخويا، حب قريبي. عشان كده قبل ما اتكلم عن اخواتنا المسلمين والمحبه ليهم، الترنيمه اللي جايه نختم بيها التسبيح في برنامج حسب الوقت بتقول ان احنا لازم نبقى واحد، ارثوذكسي كاثوليكي بروتستانتي، احنا بنعيد عيد قيامه بمسيح واحد، بايمان واحد، برجاء واحد، بانتظار واحد، بفرح واحد. وده المسيح اللي لما هنتحد مع بعض هو اللي هنعلنه مع بعض بحبه لكل مسلم ولليهود وللملحدين، هو ده اللي بصاني لأجله، والكلمات اللي جاي مكتوبة علشان كده، عشان نقول فيها مع بعض واحد واحد. أنا كنت كاتب الترنيمة دي علشان اليوم بتاع الصلاة اللي كان هيتعمل يوم 22 في المقطم، ربنا يدينا وقت ونتجمع ونصلي بيه ونقول مع بعض واحد. تعالوا بينا نرتلها مع بعض. افرحنا غير اننا عرفنا الله المحبة وحبينا، ويا ابانا دي صلاة تعلن وحدتنا كعائلة الله. افرحنا غير اننا عرفنا الله المحبة، جيد ناس هنا وعايشين